السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من نار جهنم، فإن أشد ما يجده الناس من الحر إنما هو نفس من لجهنم في الصيف، وإن أشد ما يجده الناس من البرد إنما هو نفس لجهنم في الشتاء. فأسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من نار جهنم، وأن يعيننا على أن نجتهد في البعد عنها بالأعمال الصالحة واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا للكتاب الماتع النافع الموسوم بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ الفقيه المفسر الأصولي عبد الرحمن ابن ناصر بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في القاعدة 11، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين الحاشدي يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على. يقول المصنف رحمة الله عليه: القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه القاعدة من أعظم قواعد الشريعة وأشملها وأنفعها، فيها أصل عظيم. اليقين عند الفقهاء هو ما يجزم به أو يغلب على الظن، فما يجزم به يسمى يقينا، وما يغلب على الظن يسمى يقينا. يعني يا أخي، إذا توضأت الآن وفرغت من وضوئك اللحظة فإنك تجزم أنك متوضئ، فنقول عندك يقين أنك متوضئ. طيب، توضأت وذهبت وصليت وجلست وانتظرت الصلاة، يغلب على ظنك أنك لازلت متوضئا، فنقول أيضا عندك يقين أنك متوضئ. إذن اليقين عند فقهائنا هو ما يجزم به أو يغلب على الظن. وأما الشك فهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالنظر والتأمل. التردد بين أمرين، أن تتردد بين أمرين، بين الأمر وعكسه، بين الشيء وعكسه، تتردد هل أنا متوضئ أو غير متوضئ، هل أنا الآن متوضئ أو غير متوضئ، هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض وضوئي، على حد سواء، ليس لأحد الطرفين مزية على الآخر إلا بالتأمل والنظر. يمكن أن تظهر مزية بالتأمل والنظر، فهذا يسمى شكا. ومعنى هذه القاعدة الشريفة أن ما يجزم به العبد أو يغلب على ظنه فإنه يعمل به شرعا، فإذا طرأ عليه شك وتردد فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، بل يلغى الشك ويعمل باليقين. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، وفي هذا سد لمداخل الشيطان على الإنسان. ونضرب لهذا أمثلة، فمثلا لو أن إنسانا توضأ ثم جاء ودخل يصلي، فلما شرع في الصلاة شك أنه أحدث، شك أنه خرج منه شيء، تحرك المحل، أحس بريح، يعني أحس بهواء، وجد هواء أحس به، فإنا نقول إنه متوضئ ويكمل صلاته، ولا يجوز له أن يخرج من الصلاة بهذا السبب، لأن اليقين لا يزول بالشك. إنسان أحدث يقينا ثم شك هل توضأ بعدها أو لا، دخل الحمام يقينا وقضى حاجته، ثم بعد ساعة بعد ساعتين قال أنا أشك هل توضأت بعد قضاء الحاجة أو لم أتوضأ، نقول اليقين أنك محدث ويجب أن تتوضأ، لأن اليقين لا يزول بالشك. جاءنا رجل وقال يا شيخ أنا في كرب، قلنا ما كربك، قال أنا قلت لامرأتي كلمة ثم شككت هل هي طلاق أو ليست طلاقا، ذهبت بها إلى أهلها أغضبتني، ثم ذهبت بها إلى أهلها فقلت لها انزلي إلى أهلك، ثم شككت هل نويت بهذا الكلام الطلاق أو لم ينوي الطلاق، قلنا لم يقع الطلاق. وهذه زوجتك، لأن اليقين أنها زوجة، واليقين لا يزول بالشك. وهكذا كما سيأتي في كلام الشيخ الأمثلة كثيرة، ونعلق عليها أو على ما يحتاج إلى تعليق إن شاء الله. فإن قال لنا قائل فما الدليل على هذا الأصل، قلنا إن العلماء يستدلون على هذه القاعدة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن، والظن هنا بمعنى الشك أو ما يقاربه، لا يغني من الحق شيئا. فدلنا ربنا سبحانه وتعالى على أنه يعمل باليقين ويعمل بالحق، وأن الظن لا يقابل الحق، ولا يرفع الحق ولا يغني عن الحق. وأما السنة فاستدلوا بأحاديث، منها ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، والرجل هنا ليس لإخراج المرأة بل يشمل الأمر الذكر والأنثى، أنه يجد الشيء يعني يجد الريح أو نحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا. والمقصود بالصوت هو الصوت الذي يعرفه الناس للريح، أو يجد ريحا يعني يشم الرائحة، وليس المقصود أن يحس بالريح بين إليتيه، وإنما المقصود أن يشم الرائحة المعروفة. فدلنا ذلك على أصلين: الأصل الأول أن اليقين لا يزول بالشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف، يعني مع شكه لا ينصرف، فاليقين أنه متوضئ فلا يبطل وضوءه بالشك. والأصل الثاني أن اليقين يرفعه اليقين، أن اليقين يرفعه اليقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع صوتا، فإذا سمع صوتا فقد تيقن أنه أحدث فيرفع اليقين السابق، أو يجد ريحا. وجاء بصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث أعم من اللفظ السابق، لأن اللفظ السابق قيد بالصلاة وهذا لم يقيد بالصلاة. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا شك فلا يخرجن من المسجد، فهذا يشمل إذا كان جالسا إذا كان مصليا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء عند الترمذي بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد بين إليتيه ريحا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا كان أحدكم في المسجد، ما قال إذا كان أحدكم يصلي، إذا كان أحدكم في المسجد فوجد بين إليتيه ريحا، هذا هنا في زيادة فائدة، لأنه قد يأتي بعض الموسوسين يقول هذاك إذا كان وجد في بطنه، أما أنا فأنا أجد ريحا أحس بالريح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بين إليتيه ريحا، معنى وجد هنا أحس بريح بين إليتيه، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يجد ريحا هنا بمعنى يشم الرائحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول فوجد بين إليتيه ريحا، فليس المقصود الإحساس وإنما المقصود الشم. فدلنا ذلك على أن اليقين لا يزول بالشك. كذلك احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه مسلم في الصحيح. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، قام فلما قام شك هل هذه الرابعة أو الثالثة، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل قريب في كلام الشيخ، قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فهذا نص القاعدة، نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وسأبين إن شاء الله كيف يطرح الشك في المسألة التي يذكرها الشيخ إن شاء الله. وأما الإجماع فالفقهاء متفقون على أن اليقين لا يزول بالشك، على أن اليقين لا يزول بالشك، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع لاختلافهم فيما هو اليقين وما هو الشك. وأعطيكم مثالا، إذا توضأ الإنسان وشك في الحدث فإن الجمهور يقولون لا يتوضأ ووضوءه صحيح لأن اليقين الوضوء فلا يرتفع بالشك. المالكية يقولون يتوضأ. لماذا يا مالكية؟ قالوا لأن اليقين لا يزول بالشك. كيف؟ قالوا اليقين أنه مطالب بالصلاة فلا يزول يقينه بالشك، وهو الآن شاك في الطهارة، وإن كان الراجح قول الجمهور لأن الأحاديث صريحة في هذا، لكن أريد أن تفهموا أن العلماء اتفقوا على أن اليقين لا يزول بالشك، لكن قد يختلفون في بعض الفروع لنظرهم ما هو اليقين وما هو الشك. هذا ما يتعلق بمقدمات هذه القاعدة، ونقرأ ما ذكره الشيخ. طبعا كما قلت يا إخوة هذه القاعدة تسد مداخل الشيطان، فلا يمكن أن يتعب الوسواس من أيقن بهذا الأصل، لأنه إذا جاءه الشيطان يوسوس له ضربه بهذا الأصل، اليقين لا يزول بالشك في جميع الأمور. نعم. قال رحمة الله عليه: هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح حين شكا إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن. أو استصحب أصلا من الأصول، يعني مثلا الأصل براءة الذمة من الحقوق وغيرها، الأصل ما عليك ديون، الأصل أن ما عليك ديون، ليس هناك ديون على الإنسان، الأصل براءة الذمة، فنحن نستصحب هذا الأصل ولا يرتفع بالشك. لو جئتنا وتقول والله أنا أشك أني اقترضت من زميلي قبل سنتين 1000 ريال ولا بينة، وزميلي يقول والله ما أتذكر، نقول اليقين لا يزول بالشك، والأصل أن ذمتك بريئة، والأصل أن ذمتك بريئة، وهكذا. نعم. قال يرحمه الله: والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله، فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا. نعم، وهي أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، لأن الأصل مع المدعى عليه فهو الذي يتمسك، والمدعي يدعي خلاف الأصل، ولذلك طالبناه ببينة حتى يرتفع اليقين بيقين. نقول الأصل أن هذه السيارة لزيد، نحن نراه يقودها ويذهب بها ويتحرك بها، وأنت تدعي الآن أن السيارة لك، فدعواك شك، وملك زيد للسيارة يقين. فإذا أقمت البينة أصبح ملكك يقينا بغلبة الظن، فيرتفع اليقين باليقين، أما بمجرد الدعوة والشك فلا يرتفع. نعم. قال رحمه الله: ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا. أعد. ويدخل فيه، قال: ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة. ما معنى موجب الطهارة؟ يعني الناقض الذي يوجب عليه أن يتطهر. يعني افهموا هذه الكلمة، موجب الطهارة يعني الناقض الذي يوجب عليه أن يتطهر. فشك هل حصل منه حدث، هل بال، هل خرج منه ريح أو نحو ذلك. قال يرحمه الله: ولذلك بعض الناس وهو يصلي يشك أنه خرج منه شيء، وربما أحس برطوبة، ربما هو يصلي أحس برطوبة، نقول لا تنصرف، صلي، الأصل أنك على وضوئك، الأصل أنك على وضوئك حتى تتيقن. نعم. قال يرحمه الله: فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه، وكذلك الطهارة أصل كل شيء. أصل كل شيء، قال فيها أهل العلم الأصل فيه الطهارة، وليس هذا على إطلاقه، وإنما فيما قال فيها أهل العلم الأصل فيه أن الطهارة. فالآنية الأصل فيها الطهارة، جئت وجدت الأواني في المسجد، الأصل الطهارة، اشرب، لا تقل يمكن أن جاءت كلاب ولغت في الإناء، يمكن وقعت نجاسة، أنا لابد أغسل الإناء. الأصل في الأواني الطهارة، الأصل في الأراضي في أي مكان الطهارة، في المسجد، في البيت، في أي مكان، فالأصل الطهارة. فلا تقل يمكن أن الأرض تنجست، الأصل الطهارة. الأصل في الملابس الطهارة، فلا تقل والله أنا عندي أطفال يمكن أن أحد الأطفال يعني كان في يده نجاسة وأمسك بثوبي، الأصل الطهارة، فلا يرتفع هذا بالشك. نعم. قال رحمه الله: فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة، ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل الطهارة. نعم، لو أصابك ماء في الشارع، أو مثلا تمشي وجاءت سيارة ويعني مرت بطين وماء فطار على ثيابك، فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة، وما تقول ما أدري، الأصل الطهارة. وقد ثبت أن الصحابة كانوا يطؤون في الرطوبة في الطين أحيانا حتى يصل إلى ركبهم ويصلون، فالأصل الطهارة. نعم. قال يرحمه الله: ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو خشية الزيادة. هنا يا إخوة، من شك في صلاته فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن ينبهم عليه الأمر فيستوي الأمران عنده، قام الله أكبر، قام، فلما قام شك. هي الثالثة أو الرابعة، هي الثانية أو الثالثة، شك واستوى الأمران عنده، انبهم عليه الأمر. هنا ماذا يفعل؟ يطرح الشك ويبني على اليقين، واليقين هو الأقل. فإذا شك هل هي ثلاث أو أربع فاليقين أنها ثلاث، ثم يأتي برابعة، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ما فائدة هاتين السجدتين؟ إن كان قد صلى في الأصل أربعا ثم زاد الخامسة فالسجدتان تشفعان له صلاته فتصبح شفعا، وإن كان صلى ثلاثة فزاد الرابعة فهذا يسد مدخل الشيطان، يسد مدخل الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان. رواه مسلم في الصحيح. والحالة الثانية: أن يشك لكن يترجح عنده بالنظر أحد الأمرين فيعمل بما ترجح. لما قام شك هل هي الثالثة أو الرابعة، لكن لم ينبهم عليه الأمر، قال: أنا قرأت في الأولى الفاتحة وسورة الزلزلة، وفي الثانية الفاتحة وسورة الناس، وقرأت في ركعة الفاتحة، إذن هذه الرابعة. ولكنه لم يجزم بهذا، فهذا غلبة ظن أو ترجيح. في هذه الحال يعمل بما ترجح عنده، وهي في مثالنا هنا الرابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني فليتأمل ويجتهد، فإذا ترجح عنده طرف فليعمل به، ثم بعد السلام يسجد سجدتين، بعد السلام يسجد سجدتين. وهذا كله في العمل بهذا الأصل: اليقين لا يزول بالشك. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي. شك في عدد الطواف، يحدث هذا بين الناس، يأتي إنسان يطوف ثم يشك هل هذا السابع أو السادس، فهنا يتحرى، فإن ظهر له رجحان أحد الأمرين عمل به، إن ظهر له أنه السابع عمل به، مثلا خمسة يطوفون فأربعة قالوا هذا السابع وهو يقول هذا السادس، هنا لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون على يقين في نفسه أنه السادس، أربعة يقولون السابع وهو على يقين في نفسه أنه السادس، هنا يعمل بيقينه، يعمل بيقينه ويأتي بالسابع. الحالة الثانية أن يتحرى فيترجع عنده أنه السابع، مثل أن يكون قول هؤلاء الأربعة قرينة قوت في نفسه أنه السابع، فهنا يأخذ بما غلب على ظنه، بما ترجح، بما ترجح. الحالة الثالثة أن يشك، فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين، وهو أنه طاف ستة أشواط فيأتي بالسابع. هل هنا سجود للسهو؟ ما في سجود للسهو، سجود السهو إنما هو في الصلاة. وأما ما ورد أن الطواف بالبيت صلاة، فهذا إنما يأخذ من أحكام الصلاة ما لم يجمع على خروجه، وقد أجمع العلماء على أنه لا سجود للسهو في الطواف. نعم. قال رحمه الله: أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. ولغ الكلب في إنائه، فطلب منه شرعا أن يغسله سبع مرات، فشك هل غسل سبعا أو ستا، ولم يترجع عنده شيء، يعتبرها ستا ويأتي بالسابعة. نعم. قال: وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه. لو شك في أصل الطلاق، كما قلت لكم في المثال، شك أنه طلق امرأته، فالأصل عدم الطلاق، ونقول هي زوجتك، هي زوجتك. قال لها: إن قال زيد هذا الكلام فأنت طالق، إن قال زيد هذا الكلام، يعني ذكرت له كلاما، قالت: أخوك زيد يقول فيك كذا وكذا، قال: إن قال زيد هذا الكلام فأنت طالق، أو قال: إن لم يقل هذا الكلام فأنت طالق، فمات زيد. مات زيد. الآن ما يدرى هل قال أو لم يقل، فالأصل بقاء الزوجية، ولا يرفع النكاح بالشك، لا يرفع النكاح بالشك. وكذلك إذا شك في العدد، قال: أنا شاك، أنا سابقا طلقت مرة أو مرتين، نقول: الأقل يقين والزائد مشكوك فيه، فيأخذ بالأقل، وهو أنه طلق مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل، ومن ذلك ما عليه صلاة، ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين. من تيقن أن عليه صلوات ما صلاها ولكن شك في عددها، فقلنا له: كم؟ قال: يمكن أن تكون خمسا ويمكن أن تكون سبعا، يمكن أنها خمس صلوات ويمكن سبع صلوات ما صليتها. أو الصيام، أفطر وعليه قضاء ثم شك، قلنا: كم؟ قال: يمكن أنها ستة أيام، يمكن سبعة أيام. قال العلماء: يبني على اليقين، لكن اختلفوا ما هو اليقين. فقال بعض أهل العلم: اليقين الأقل، اليقين الأقل، فاليقين أنه يجب عليه الأقل، فإذا شك هل هي خمس أو ست، فاليقين أنه يصلي خمسا، فيجب أن يصلي خمسا. يقولون: لأن ما زاد مشكوك فيه. وبعض العلماء يقولون: اليقين الأكثر، لأن اليقين أن الذمة مشغولة، أن الذمة مشغولة، فلا بد من يقين حتى ترتفع، أي يرتفع هذا الشغل، ولا يقين إلا بالأكثر. فنقول له: صل سبعة، صم ستة إذا كان يشك بين خمسة وستة، وهذا الراجح والذي نفتي به، أنه يأخذ بالأكثر لأنه الذي تبرأ به الذمة بيقين. نعم. قال رحمه الله: لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها، فالأصل أنها في العدة. يعني إنسان يريد أن يخطب امرأة، يخطب امرأة، من المعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة في عدتها، فإن كانت رجعية فلا يجوز أن يخطبها صراحة ولا تعريضا. الرجعية يا إخوة زوجة، فلا يجوز للإنسان أن يخطبها لا صراحة ولا تعريض. فلا يجوز أن يأتي مثلا ويخطبها من نفسها أو من وليها، أو مثلا يعرض فيقول لوليها مثلا: والله ابنتك هذه خسارة في ذاك الرجل، ومثلها ما يترك، الصالحون يحرصون عليها. هذا حرام، ما يجوز، لأنها زوجة. فالرجعية زوجة ما دامت في العدة، والزوجة سواء كانت تحت كفو ما كانت تحت كفو ما يجوز أن تخطب. وإن كانت بائنة أو أرملة فإنه يجوز التعريض بخطبتها أثناء العدة، يعني يخاف أن يسبقه أحد إليها أول ما تخرج من العدة فيقول لها أو لوليها، يعني يقول لها: مثلك ما يترك، مثلك يرغب فيه الصالحون، مثلك قليل في هذا الزمان، يعني يشعرها إشعارا بأنه يرغب فيها، هذا جائز. أما التصريح بخطبتها في العدة فحرام. طيب، والله الرجل يريدها وخايف، والله خايف أن أحد يخطبها قبله، وينتظر ينتظر ثم شك هل خرجت من العدة أو لم تخرج، لا يجوز له أن يخطبها، لأن الأصل بقاء العدة، اليقين أنها في عدة، والخروج مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا شك في عدد الرضاعات هل هي خمس أو أقل عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم. نعم، إذا شك، يعني علم أن هذه المرأة رضعت من أمه، لكن كم رضعت ما علم، محل شك. فالأصل أنها ليست محرمة، الأصل أنها أقل من خمس إلا إذا تيقن، والتيقن إما بالخبر أو القرينة. الخبر قالت له المرضع: أنا أرضعتها 10 مرات، خلاص تيقن. أو قالت له: أنا أرضعتها لكن والله ما تذكر هي 5 4، أنا أرضعتها. فجاءت أختها الكبرى وقالت: لا أرضعتها 10، أنا أتذكر كذا وكذا وكذا. هنا تيقننا، وهنا يكفي شهادة المرأة على الراجح، شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الرضاع على الراجح تكفي. أو بالقرينة، والله قالت أمه: نعم أنا أرضعتها لكن والله ما تذكر كم مرة أرضعتها. طيب يا أمي كم بقيت عندك؟ قالت: أسبوعا. قالت: هذه الطفلة بقيت عندي أسبوعا. هذا اليقين أنها أرضعتها أكثر من 5 رضعات، فهنا يثبت الرضاع وإلا فلا يثبت. نعم. قال رحمه الله: ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. من رمى سهما أو أطلق رصاصة على الصيد على طائر أو نحو ذلك فغاب عنه ثم جاء ووجده ميتا ولو بعد يوم أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر السهم، فإنه يأكله إن شاء، حلال. لماذا؟ لأن اليقين أنه أصابه، واليقين أنه مات بسبب الإصابة، ما في شيء آخر، والشك أنه ربما مات من العطش. صحيح أنت وجدته ووجدت أثر السهم، لكنه غاب عنك يوم، يمكن أنه عطش حتى مات من العطش، وأما ما أصبته ما يقتله، شك، لكن الأصل أن السبب هو الصيد، هنا حلال. أما إذا وجدت سببا جديدا فالأصل الإضافة إلى السبب الجديد، وجدته وقع في الماء، نعم أنت رميت السهم وأصبته وأنت متيقن، لكنك وجدته في الماء، هنا لا يجوز لك أن تأكله، لأن اليقين هو السبب الجديد، وهو أنه مات غريقا بالماء، فيرتفع اليقين الأول باليقين الثاني، وهذا هو الذي ورد في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين، هذا هو الذي ورد في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل، ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها. نعم، والله الموفق. من عرف الكليات ضبط الجزئيات، ومن تتبع الجزئيات أوشك أن ينساها. الذي يحرص على الكليات والأصول والقواعد الجامعة يضبط العلم، والذي يتتبع الجزئيات يصعب عليه أن يضبطها. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، فيها صيانة للأموال والحقوق، والأصل العام في شرعنا أن المملوك لمعصوم المال لا يحل إلا برضا منه وطيبة منه. نقول إن المملوك سواء كان مالا أو منفعة أو غير ذلك، كان يكون حقا مثل الطلاق، الطلاق حق للرجل، لا يحل إلا بطيبة من نفسه، فلا بد في العقود وإسقاط الحقوق من التراضي. فإن كان العقد عقد معاوضة بين طرفين يتبادل فيهما العوض فلا بد من رضا الطرفين، البيع لا بد فيه من رضا الطرفين، الزواج لا بد فيه من رضا الطرفين، لا بد أن ترضى المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا، ولكن الفرق في الدلالة على الرضا، فالبكر رضاها بأن تسكت، لأن الأصل قديما في البكر أنها تستحي، تستحي إذا قيل لها أمر الزواج تستحي، يعني ترخي رأسها تسكت، قد تخرج منها الدموع يعني، فيكفي هذا. وأقول هذا الأصل قديما، يعني الآن ما شاء الله البنات والثيب لا بد فيها من النطق، لا بد أن تقول رضيت. بل حتى الصغيرة إذا زوجها أبوها من كفء بمهر مثلها فهذا العقد صحيح. الصغيرة التي لا تعرف، بنت 5 سنين 4 سنين، زوجها أبوها، هذا يخرج ماذا؟ غير الأب، فإنه لا عبرة به ولا يجوز له. من كفء، هذا إذا زوجها من غير كفء، بنت 4 سنين زوجها ابن 80 سنة، أو زوجها مخبول لكن ابن ثري، ابن تاجر، كل ما ذهب قال زوجوني قالوا هذا مجنون، من يزوجه؟ جاء لهذا الأب قال نعطيك 1,000,000 وزوجنا هذه البنت الصغيرة، قال زوجت، ما يصح. بمهر مثلها، فلو زوجها بمهر أقل ما يصح، كل هذا حرصا على مصلحة البنت. طبعا بعض الناس يا إخوة عندما يسمع هذه المسألة ما يفهم، يقول يزوجون الصغيرة، الزواج هنا لا يعني الدخول وإنما يعني العقد، ولا يدخل بها حتى تبلغ وتصبح قادرة على الزواج. أقول حتى هذه على الصحيح من أقوال أهل العلم يشترط رضاها عند البلوغ. فلو أنها عندما بلغت قالوا لها تهيئي، خير، قالوا سندخل زوجك عليك، قالت أنا ما تزوجت، قالوا إلا أبوك وأنت عمرك 4 سنين زوجك وكذا، قالت من؟ قالوا فلان، قالت لا ما أريده، لا ما أرضى به. فإن الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتينا في كتاب النكاح إن أمد الله بأعمارنا أنه لابد من رضاها، وأنها إذا لم ترضى يفسخ العقد. إذن إذا كان العقد بين طرفين فلا بد من رضا الطرفين، يعني بين طرفين على سبيل المعاوضة. وإذا كان العقد عقد تبرع فلا بد من رضا المتبرع، لا بد من رضا المتبرع. وإذا كان إسقاط الحق فلا بد من رضا المسقط. وإذا كان في الفسخ، يعني إذا كان في إسقاط الحق مثلا شخص قتل شخصا عمدا فاستحق الأولياء القصاص، فجاء رجل وخطف ابن الولي الدم، خطفه وهدده وقال له تذهب وتتنازل عن القصاص أو سنذبح ابنك. المسكين ذهب وقال أنا متنازل لوجه الله عن القصاص، ثم تبين لنا بعد ذلك أنه كان مكرها، عرفنا أنه فعلا أن ابنه كان مختطفا وأنهم قالوا له كذا وتيقن من هذا، فإن الإسقاط يسقط وعفوه لا يعتبر. وكذا الفسخ لا بد من رضا من يملك. فالطلاق مثلا لابد فيه من الرضا، فلو جاء رجل ووضع السلاح على رأس إنسان وقال طلق امرأتك فلانة وإلا قتلناك، أو جاء أخوان الزوجة وضربوه ضربوه ضربوه قالوا تطلق أو نضرب، قال المسكين من الضرب وكذا قال هي طالق وأبوها طالق وأمها طالق، ما يقع الطلاق عند جمهور العلماء، وهو الراجح، قول الحنفية مرجوح. إذن لا بد من الرضا، لقول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فاشترط الله لحل التجارة أن تكون عن تراض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وفي رواية: إلا بطيب نفس منه. رواه الدارقطني وغيره، وذكره الشيخ ناصر في إرواء الغليل، وذكر الروايات وحكم عليه بمجموع الروايات أنه صحيح. فدلت هذه الأدلة على أنه لا بد من الرضا، كما أن العلماء يحتجون بالإجماع، فإن العلماء مجمعون على أنه لا بد من الرضا. ويستثنى من هذا عند أهل العلم الإكراه بحق، فإن الإكراه بحق يعدم الرضا ويصح معه التصرف، وذلك الإكراه لإحقاق حق أو دفع ضر ممن يملكه. الإكراه لإحقاق حق، أخوان ورثا بيتا فقال أحدهما: أنا أريد أن أبيع نصيبي، وقال الآخر: لا، أنا ما أريد. ولم يمكن قسمة الدار إلا بضرر أو تعديل، يعني ما هي الدار كبيرة يمكن أن نقسمها، ما يمكن أن نقسمها إلا بضرر فتفقد مثلا نصف قيمتها، أو بتعديل، لأن الحمامات هنا وكذا وكذا تحتاج إلى تعديل، فإن الطرف الثاني يكره على البيع. نقول له: إما أن تشتري نصيبه بثمن مثله، وإما أن نبيع نصيبك، هذا لإحقاق حق، أو لدفع ضر. امرأة تزوجها رجل، وهذا الرجل إما ضعيف إما مريض، ما يأتيها، ما يجامعها إلا في النادر، فتضررت فقالت له: يا رجل طلقني. قال: لا، ما أطلقك. يعني سبحان الله، سئلت قبل أمس امرأة تقول إن رجلا تزوج قبل 9 أشهر ولم يأتها قط، ولم يأتها قط، وأعوذ بالله، بحسب كلامها في رسالة اعترف لها بأنه والعياذ بالله شاد، يعني يأتي الرجال ويأتيه الرجال وهو لا رغبة له في النساء. فقالت له: إذا طلقني واتركني أذهب لأهلي. قال: لا، ماذا يقول الناس عني؟ هنا لو أن المرأة رفعت أمرها إلى القاضي وثبت هذا الضرر، فإن القاضي يجبره على أن يطلق، حتى لو ما هو راضي يجبر على أن يطلق، والطلاق صحيح واقع. فإن أبى مع الإكراه طلق عليه القاضي، ويحكم القاضي بالتطليق وهو غير راضي. وكنا من أهله. حتى ما يأتي مثلا إخوة المرأة ويقولون هذا الرجل أضر بإخوتنا ونحن نكرهه على تطليقها، وهذا إكراه بحق لأنه لرفع الضرر، نقول أنتم ما تملكون الإكراه، وإنما الذي يملك الإكراه هو الحاكم القاضي. فإذا كان الإكراه لإحقاق حق أو رفع ضر من أهله فإنه لا يشترط الرضا، لا يشترط الرضا. هذا ما يحضرني مما يتعلق بهذه القاعدة، فنقرأ ما ذكره الشيخ. قال رحمة الله عليه: فقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، نظير الصداق. فالبيع بأنواعه والتوثقات والإجارات والمشاركات، التوثقات يعني مثل الرهن ونحو ذلك، والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا. أعد والتوثقات. فالبيع بأنواعه والتوثقات والإجارات والمشاركات، المشاركات الشركة في أصل وقوعها لابد فيها من الرضا، أن يرضى الشريكان، ولكن فسخها لا يشترط فيه رضا الطرفين، لأن العلماء يقولون إن الشركات من العقود الجائزة. الجائزة يا إخوة ليس المقصود بها الحلال، وإنما المقصود بها التي لا تلزم بالعقد، بل عقد جائز. والعقد الجائز يجوز لأحد طرفيه أن يفسخه بدون رضا الآخر. فالشركة يجوز لأحد الطرفين أن يفسخها بدون رضا الشريك الآخر، إلا إذا ترتب على الفسخ ضرر بالطرف الآخر، فإنها لا تنفسخ إلا برضا الطرفين. شخص شارك شخصا شركة مضاربة، أعطاه 10,000 وقال اعمل في التمر ولك نصف الربح، جاء هذا وأخذ الأموال وذهب واشترى التمر، يعني تعب واشترى التمر، فلما اشترى التمر وحصل التمر جاء الشريك وقال أنا فسخت، هات التمر ولا هات المال. هنا هذا الفسخ يترتب عليه إضرار بالعامل لأنه يذهب حقه، فليس له أن يفسخ إلا برضا العامل. إذن انتبهوا يا إخوة، الشركة في أصل عقدها لابد فيها من الرضا، أما فسخها فالأصل أنه لا يشترط رضا الطرفين إلا إذا ترتب على الفسخ إضرار بالطرف الآخر فلا بد من رضا الطرفين. نعم. قال رحمه الله: والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا، وكذلك النكاح وغيره، جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، فذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه. نعم. وهذا يا إخوة ليس خاصا بالمسلم، بل كل معصوم المال حتى الذمي، اليهودي الذي يعيش مع المسلمين، النصراني الذي يعيش مع المسلمين، معصوم المال يدخل في هذه القاعدة. فلا يحل مما يملك شيء إلا برضا منه. نعم. قال رحمه الله: ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق، فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا المشترك وكذلك المشترك الذي لا ينقسم، يعني المال المشترك الذي يشترك فيه أطراف الذي لا ينقسم، إما لا ينقسم أصلا مثل شاه مات أبوهما وترك شاة، ما يمكن نقسم الشاه نصين، أو ينقسم مع الضرر، فإذا قسمناه تكون قيمته قبل القسمة بمليون، بعد القسمة يصبح بمئة ألف، أو يمكن أن يقسم لكن مع التعديل، فإنه في كل هذا يكون كأنه لا ينقسم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه. المقصود بنذر التبرر هو نذر الطاعة، نذر التقرب ليس نذر المقابلة. فمن نذر أن يعتق عبده ثم بخل ولم يعتق فإن الحاكم يجبره على اعتاقه، وهذا من الإكراه بالحق. نقف هنا، وقبل أن ننتقل إلى الأسئلة فاتني شيء فيما يتعلق بالقاعدة السابقة أرى أنه من الأهمية بمكان، وهو أن نرى أن الشرع التفت إلى الشك فألغاه وبنى على اليقين، وفي الصلاة جعل فيه سجود السهو إما قبل السلام أو بعد السلام، فمتى يهدر الشك بالكلية ويعتبر الموجود؟ يعني قلنا إذا شك الإنسان هل هي ثلاث أو أربع وتساوى الأمران بنى على اليقين وهي أنها ثلاث، ثم يأتي بالرابعة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، طيب متى يهدر الشك ويعتبر الموجود؟ وسأشرح لكم هذا. يهدر الشك ويعتبر الموجود في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى إذا كان الشك احتمالا، يمكن إذا كان الشك احتمالا وليس فيه تساوي، قام يصلي قام للرابعة هو يعرف أنها الرابعة لكن جاءه الشيطان والله يمكن الثالثة، يمكن هذا لا يلتفت إليه البتة، هذه الرابعة ولا يسجد للسهو، هذا معنى يعتبر الموجود، هذه الرابعة ولا يسجد للسهو. والثاني إذا كان الإنسان كثير الشكوك، فإن شكه يهدر مطلقا ويعتبر الموجود. إنسان موسوس كثير الشكوك، هذا لو اعتبرنا شكه كل صلاة فيها سجود سهو، وكل سجود سهو له سجود سهو، هذا يلغى شكه والمعتبر الموجود. إقام وشك هي الثالثة والرابعة، المعتبر أنها مثلا الرابعة الموجود، المعتبر الموجود، ولا يلتفت إلى شكه ولا يسجد للسهو، وصلاة صحيحة وهذا المشروع. يأتي يقول يمكن طيب، هذا حكم الشرع، وهذا يقتل الوساوس قتلا. والحالة الثالثة إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل فإنه يهدر ولا يلتفت إليه. إنسان صلى، ومن عجب يا إخوة، من أعجب، وما رأينا من الموسوسين كثير، لكن من أعجب ما رأيت أن رجلا يعني صلى معنا في المسجد النبوي، كنا في الصف الأول قديما، فبعدما سلم الإمام ونحن بدأنا مع الإمام أقام الصلاة وقمنا، بعد ما سلم الإمام التفت لجاري قال صلينا أربع، قلت له سبحان الله أقيمت الصلاة وقمنا وصلينا والأمة كلها موجودة، ما كفاك هذا لتعرف أننا صلينا أربع؟ طيب إنسان صلى وبعدما صلى وانتهى وسلم قال والله أنا شكيت يمكن ثلاثة وأربع، أطرح الشك وأبني على ما استيقنت، الله أكبر. نقول لا، فرغت من الصلاة انتهيت، لا عبرة بالشك. طاف سبعة أشواط وبعد ما انتهى وخرج وذهب إلى الفندق، وطبعا طاف وسعى وذهب إلى الفندق وقصر ولبس ثيابه، جاءه الشيطان وقال أنت طفت ستة، المكان قريب والكعبة أمامك، وهذا شك واليقين لا يزول بالشك، خلاص البس الآن الإحرام وذهب وطف، كلها سبعة أشواط. والشيطان يأتي للإنسان ليوقعه في الحرج في الدين باسم النصح في كثير من الأحوال. نقول له طوافك صحيح، وهذا الشك مهدر، وقد طفت ستة، رمى الجمار سبعة وذهب إلى الخيمة، لما ذهب إلى الخيمة سمع الناس يتحدثون، واحد يقول والله أنا أظني رميت خمس، واحد قال ها لا الظاهر أنا رميت خمس، وراح للشيخ يجري قال يا شيخ يا شيخ أنا شكيت والله، متى شككت؟ قال في الخيمة. نقول الحمد لله، لا أصل أنك رميت سبعة، لا أصل الموجود ورميك صحيح، لأن الأصل الصحة والأصل التمام. فالشك بعد الفراغ من العمل لا يلتفت إليه. ولاحظوا يا أخوة أن كلامنا عن الشك، أما اليقين فهذا شيء آخر، لكن كلامنا عن الشك في هذه الأحوال الثلاثة يهدر الشك تماما ولا يرتب عليه شيء ويعتبر الموجود. ونكتفي بهذا ونقف عند هذا المقدار، وغدا إن شاء الله عز وجل يوم الراحة يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء إن شاء الله نجلس لنشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، ولعلنا أخذنا من الوقت ما يكفي، فنعتذر عن أسئلة الليلة، ولعل الشيخ ياسين يجمعها إلى وقت آخر إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.